هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا. فالفقه بعد الشرح ميسور، لتعلموا من تقدرون على تعليمه، والكل مأجور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في موسمه الرابع. نستكمل اليوم بمشيئة الله الشرح من كتاب الخلفاء الراشدون من كتاب البداية والنهاية للحافظ ابن كثير رحمه الله، وذلك بصحبة الشيخ الدكتور محمد بن صامل السلمي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، كما ننوه عن ظهور رابط لقياس الفهم في نهاية الحلقة. حياكم الله شيخنا. يا اهلا وسهلا. الله يحفظكم شيخنا. لعلنا نستفتح هذه الحلقه بالكلام عن خلافه عثمان بن عفان رضي الله عنه. رضي الله عن عثمان رضي الله عنه. طيب نبدا بهذا. وذكر ابن كثير رحمه الله البدايه والنهايه عنوان لطيف او حديث اورده عن البخاري في التاريخ، وهو احوال الناس في عهد عثمان رضي الله عنه. يقول البخاري ساق بسنده، قال سمع يعني الحسن البصري قال أدركت عثمان، الحسن البصري تحدث يقول أدركت عثمان رضي الله عنه على ما نقموا عليه، قل يوم ما يأتي على الناس يوم إلا وهم يقتسمون فيه خيرا. يعني في عهده استقرت البلاد الإسلامية وكثرت الخيرات، حتى الأموال كانت يعني فائضة في أيدي الناس. يقول قل يوم إلا ويقتسم الناس فيها خيرا، ويقال لهم يا معشر المسلمين أغدوا على أعطياتكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم أغدوا على أرزاقكم فيأخذونها وافرة، ثم يقال لهم أغدوا على السمن والعسل يعني شاعينية، والأعطيات جارية، والأرزاق دارة، والعدو متقى، وذات البين حسن، والخير كثير، وما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا، ومن لقيه فهو أخوه، وقد كان من نصيحته ومودته قد كان من نصيحته أنه قد عهد إليهم أنها من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم مودته أنها ستكون فتن إثر فتن، فإذا كانت فاصبروا. هذا يقول الحسن، إذا كانت فاصبروا. قال الحسن فلو أنهم صبروا لما صارت الفتن أو بعض أشياء نقموها، فلو أنهم صبروا حين رأوها لوسعهم ما كان فيه ما كانوا فيه من العطاء والرزق والخير الكثير. قالوا لا والله ما نصبر. هذه عجلة الناس وتغير أحوالهم. فوالله ما وردوا وما سلموا. والأخرى العظيمة التي وقعت، قال كان السيف مغمدا عن أهل الإسلام فسلوا على أنفسهم السيف، فوالله ما زال مسلولا إلى يوم الناس هذا، وأيم الله إني لأراه سيفا مسلولا إلى يوم القيامة. هذا الحسن البصري، لأن الفتن لما وقعت وصار فيها القتال بين المسلمين مع الأسف استمر، وهذا المشاهد عبر التاريخ. وكان عثمان رضي الله عنه مما اعتمد في الرعية أنه كان يلزم عماله بحضور الموسم، موسم الحج، العمال من الأطراف كلهم يأتون للحج فيجتمع بهم، بحضور الموسم كل عام، ويكتب إلى الرعاية من كانت له عند أحد منهم مظلمة يوافينا في الموسم فإني آخذ له حقه من عامله. رضي الله عنه كان قد أشاع العدل بين الناس وحرص على ذلك وحاول كذا، لكن هذه الفتن التي وقعت لا ليس فيها من عثمان رضي الله عنه تقصير ولا غيره من أهل العلم والحق، ولكن كانت مصنوعة مرادة لإثارة الفتن، ومع الأسف وقعت وصار منها هذا الأثر. وهي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في فضائل عثمان رضي الله عنه، قال بشره بالجنة على بلوى تصيبه، فاستعان بالله قال الله المستعان. وهذا يفسر أيضا موقفه أثناء الحصار لما حوصر، لماذا لم يدافع عن نفسه؟ لأنه وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر فصبر حتى قتلوا شهيدا بارا رضي الله عنه. تفضل يعني نتعنى شيء من فتوحات يعني عثمان رضي الله عنه، يعني أخبار الفتنة وكذا كأنها غطت على تاريخه، فيظن الناس أنه ليس له فتوحات. لا، رضي الله عنه كان له فتوحات، استكمل فتوحات عمر رضي الله عنه، وجدد فتوحات بلدان انتقضت وتوسع في بلدان جديدة. تفضل. بسم الله. أولا، الفتوحات في المشرق، غزوة أذربيجان وأرمينية. قال ابن جرير وفي سنة 24 غزا الوليد بن عقبة أذربيجان وأرمينية حين منع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهل الإسلام في أيام عمر بن الخطاب، وهذا في رواية أبي مخنف، وأما في رواية غيره فإن ذلك كان في سنة 26. وقد سار الوليد بن عقبة بجيش الكوفة نحو أذربيجان وأرمينيا حين نقضوا العهد فوطئ بلادهم وغنم وسبى وأخذ أموالا جزيلة، فلما أيقنوا بالهلكة صالحهم أهلها على ما كانوا صالحوا عليه حذيفة بن اليمان سنة 22 800,000 درهم كل سنة، فقبض منهم جزية سنة ثم فقبض منهم جزية سنة ثم رجع سالما غانما إلى الكوفة. فتح الري ثانية يعني هذه أذربيجان فتحت في عهد عمر، لكنها منعوا فتحت صلحا، منعوا الجزية فاضطروا إلى قتالهم حتى خضعوا من جديد أيضا للصح. فتح الري ثانية سنة 24، وفيها افتتح أبو موسى الأشعري الري بعدما نقضوا العهد الذي كان واثقهم عليه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. فتح اصطخر ثانية سنة 27، قال الواقدي وفي هذه السنة افتتحت اصطخر ثانية على يدي عثمان بن أبي العاص. فتح طبرستان سنة 30، فيها افتتح سعيد بن العاص طبرستان في قول الواقدي وأبي معشر والمدائني، وقال هو أول من غزاها، وزعم سيف أنهم كانوا صالحوا سويد بن مقرن قبل ذلك على ألا يغزوها على مال بذله له أصبه بذها الحاكم كان يرقب أصبه بذ. فذكر المدائني أن سعيد بن العاص ركب في جيش فيه الحسن والحسين والعبادلة الأربعة وحذيفة بن اليمان في خلق من الصحابة، فسار بهم فمر على بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة حتى انتهى إلى بلدان إلى بلدان شتى يصالحونه على أموال جزيلة حتى انتهى إلى بلد في ناحية جرجان فقاتلوه حتى احتاجوا إلى صلاة الخوف، فسأل حذيفة كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فصلى كما أخبره، ثم سأله أهل ذلك الحصن الأمان فأعطاهم على ألا يقتل منهم رجلا واحدا، ففتحوا الحصن فقتلهم إلا رجلا واحدا وحوى ما كان في الحصن. قتل كسرى يزدجرد ملك الفرس سنة 31، قال ابن إسحاق هرب يزدجرد من كرمان في جماعة يسيرة إلى مر، فسأل من بعض أهلها مالا فمنعوه وخافوه على أنفسهم، فبعثوا إلى الترك يستفزونهم عليه فأتوه فقتلوا أصحابه، وهرب هو حتى أتى منزل رجل ينقر الأرحية الرحى جمع رحى الأرحية على شط المرغاب فأوى إليه ليلا فلما نام قتله. وقال المدائني: لما هرب بعد قتل أصحابه انطلق ماشيا عليه تاجه ومنطقته وسيفه، فانتهى إلى منزل هذا الرجل الذي ينقل الأرحية، فجلس عنده فاستغفله وقتله وأخذ ما كان عليه. وجاءت الترك في طلبه فوجدوه قد قتله وأخذ حاصله، فقتلوا ذلك الرجل وأهل بيته وأخذوا ما كان مع كسرى، ووضعوا كسرى في تابوت وحملوه إلى أصطخر. طبعا أصطخر هذه لأنها كان عاصمة الكاسرة القدوامة داخل بلاد الفارس، لكن هو قد هرب. يعني هذه من مميزات. طبعا في عهد عمر رضي الله عنه دالت دولة الكاسرة، وبدأ الكسرة هذا يتنقل ويتخفى من بلد إلى بلد، لكن ما دام حي يجتمعون عليه ويستأثرون. في عهد عثمان رضي الله عنه يعني وصل بهم الأمر لأنهم قتلوا آخر الأكاسرة، وبذلك انتهت دولة الأكاسرة ومحيت من الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده. نعم، فهذا من يعني من فضائل خلافة عثمان رضي الله عنه. سنة 31 تم قتل كسرى بن يزدجرد ملك الفرس، وانتهى بذلك دولة الأكاسرة، ولم يعد بعد ذلك لهم رأس يجتمعون عليه، فانتهت دولتهم ودخلوا كلهم يعني في الإسلام، اما دخولا صحيحا او لمصالح اخرى، لان بقي منهم بعض الفرس دخلوا نفاقا يريدون من الداخل، ولذلك اثاروا على المسلمين اشياء كثيرة. طبعا نلاحظ سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ينزع كأنه نزع بقوة. يعني هذا كان صاحب دولة عظيمة وتاريخهم ماضي وكذا، والآن في آخر أمره أنه يتنقل من بلد البلد، ثم يلجأ إلى رجل يختبه بيته، ويطمع ذلك الرجل لما رأى ما معه عليه من الذهب وعليه من التاج والأشياء، طمع فيه قتله، والذين يتابعونه جاءوا على أثره حتى دخلوا بيت ذلك الرجل، فقتلوا الرجل وأخذوا الحاصل كلهم. يعني المقتول وكلهم يعني القاتل قتلوه وأخذوا المال، فكلها قتال على الدنيا. ولذلك قال هو آخر، يقول ابن كثير: وهو آخر ملوك الفرس في الدنيا على الإطلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. طبعا تاريخ من قبل لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم، كان من ضمن من خاطبهم كسرى. كسرى طبعا هو ذا اللقب لكل من يتولى حكم فارس، يقوله الكسرى، والقيصر لمن يتولى حكم الروم. هذا يزدجرد آخرهم، اسمه يزدجرد، مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنيفا في الرد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمزق الله ملكه، وتحقق أيضا ذلك، فمزق الله ملكه، وقع الأمر كما دعا، وتستجاب الله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، والأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. الفتوحات في عهد عمر أيضا كان في عهد عثمان قصدي رضي الله عنه، كان قد ولى عبد الله بن عامر المشرق كله، فكان المشرق كله تحت ولايته، ويولي ولا من قبله. فلذلك يعني عبد الله بن عامر كانت له فتوحات عظيمة، استمر في مجموعة من البلدان فتحت في عهد في أيام ولايته، ففتح البلدان التي انتقضت فأعيد فتحها من جديد، وأيضا غزا الباب وبلنجر، وهي هذه من بلاد الترك، سنة 32 من يعني من في خلافة عثمان رضي الله عنه. وطبعا وصل إلى هذه بعيدة، بلنجر والباب، يعني كان يسمونها الباب، يعني باب ما بين يعني الآن انتهى من الفرس ودخل في جنس آخر وهم الترك. اقرأ بالله فتح غزو البلنجر. غزو الباب وبلنجر سنة 32، وفيها استعمل سعيد بن العاص سلمان بن ربيعة الباهلي على جيش وأمره أن يغزو الباب، وكتب إلى عبد الرحمن بن ربيعة نائب تلك الناحية بمساعدته، فسار سلمان حتى بلغ بلنجر فحاصروها ونصبت عليها المجانيق والعرادات، ثم إن أهل بلنجر خرجوا إليهم وعاونوهم الترك فاقتتلوا وعاونهم الترك فاقتتلوا قتالا شديدا، وكانت الترك تهاب قتال المسلمين ويظنون أنهم لا يموتون، فلما كان هذا اليوم التقوا معهم فاقتتلوا، فقتل يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة وكان يقال له ذو النور، وانهزم المسلمون فافترقوا فرقتين، فرقة ذهبت إلى بلاد الخزر حسن الله عليك، وفرقة سلكوا ناحية جيلان وجرجان، وفي هؤلاء أبو هريرة وسلمان الفارسي، وأخذت الترك جسد عبد الرحمن بن ربيعة وكان من سادات المسلمين وشجعانهم، فدفنوه في بلادهم فهم يستقون عنده إلى اليوم. ولما قتل عبد الرحمن بن ربيعة استعمل سعيد بن العاص على ذلك الفرع سلمان بن ربيعة وأمدهم عثمان بأهل الشام عليهم حبيب بن مسلمة، فتنازع حبيب وسلمان في الإمرة حتى اختلفا، فكان أول اختلاف وقع بين أهل الكوفة وأهل الشام. الله المستعان. هي المنطقة هذه منطقة أرمينيا، هي واقعة بين العراق وبين الشام، هي أرمينيا الموالية للمسلمين وأرمينيا الوسطى وأرمينيا العليا، فهي عدة بلدان كلها يطلق عليها، سكانها من الأرمن وهم نصارى، وفي طائف منها من الكرد، تم فتحها في عهد عثمان رضي الله عنه وقادته يعني. لكن تلاحظ أيضا الصحابة رضي الله عنهم، مر معنا في النص السابق يعني الحسن والحسين والعباد الأربعة اللي عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر، كلهم كانوا في هذا الغزو اللي في المشرق في البعيد. هنا أبو هريرة رضي الله عنه وسلمان الفارسي يعني في هذه الغزوات يعني. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني عند الناس عنه محدث وبقى لا مجاهد رضي الله عنه، وصل لها البلدان البعيدة إلى الباب وقاتل الترك. إيه نعم. فتوحات بن عامر سنة 32، وفيها فتح بن عامر مرو الروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخرستان، فأما مرو الروذ فبعث إليها بن عامر. كلهم هذه البلدان الآن اللي هي جنوب روسيا، جنوب روسيا ولازالت بلاد إسلامية الآن رغم أن الشيوعية سيطرت عليهم فترة، لأن يعني أصولهم يعني الإسلام، لما زالت الشيوعية عادوا إلى أصولهم على الجهل الذي وقع عندهم لكن بسبب التجهيل. نعم. فأما مرو الروذ فبعث إليها ابن عامر ألحف بن قيس فحاصرها، فخرجوا إليه فقاتلهم حتى كسرهم فاضطرهم إلى حصنهم، ثم صالحوه على مال جزيل وعلى أن يضرب على أراضي الرعية والخراج ويدع الأرض التي كان اقتطعها كسرى لوادي المرزبان صاحب مر، فصالحهم الأحنف وكتب لهم كتاب صلح بذلك. ثم بعث الأحنف الأقرع بن حابس إلى الجوزجان ففتحها بعد قتال وقع بينهم قتل فيه خلق من شجعان المسلمين، ثم نصروا، فقال في ذلك أبو كثير النهشلي قصيدة طويلة فيها: سقى مزن السحاب إذا استهلت مصارع فتية بالجوزجان، إلى القصرين من رستاق خوط أبادهم هناك الأقرعان. ثم سار الأحنف من مروي الروذ إلى بلخ فحاصرهم حتى صالحوه على 400,000، واستناب ابن عمه أسيد ابن المتشمس على قبض المال، ثم ارتحل يريد الجهاد، وداهمه الشتاء فقال لأصحابه: ما تشاءون؟ فقالوا: قد قال عمرو بن بعدي كرب: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فأمر الأحنف بالرحيل إلى بلخ فأقام بها مدة الشتاء، ثم عاد إلى ابن عامر في نيسابور. المناطق هذه مناطق تدخل في المناطق القطبية الباردة الشديدة، ينزل الثلوج فتسد الطرق عليهم، لذلك ما يستطيعون إلا أنهم يلجؤون إلى بلدان أكثر دفئا حتى ينتهي الشتاء، فيعاودون في الصيف القتال فيها، لأن المناطق يعني في الشتاء تنزل الأمطار ثلوج تسد الطرق عليهم، ما يستطيعون يعني الحركة فيها. وأظن ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أنه جلس 6 أشهر ينتظر سيحان الثلج حق نهر جيحون، يعني حال بينه لما ضربهم الشتاء، فبقي ينتظر 6 أشهر حتى دخل تغير الجو، دخل الصيف بساحة المياه واستطاعوا أن يأتوا. فقيل لابن عامر: ما فتح على أحد ما فتح عليك، فارس وكرمان وتجستان وعامة خراسان. فقال: لا جرم، لأجعلن شكري لله على ذلك أن أحرم بعمرة من موقف هذا، فأحرم بعمرة من نيسابور. رضي الله عنه. شوف يعني ابتغاه ثواب الله والشكر لله، يعني هذا الخير الذي حصل على يديه وفي عهده، يعني جعل شكره أنه يأخذ عمرة لله سبحانه وتعالى، فأحرم من نيسابور بهذه العمرة. نعم. فلما قدم على عثمان لامه على إحرامه من خراسان. طبعا لم يلمه على شكر الله بالعمرة، لكن على الإحرام من خارج الميقات، يعني يأتي بالعمرة ولكن لا يحرم ويشق على نفسه إلا عند الميقات. لا، أما الإحرام من يعني من خراسان، هذا يعني فيه مشقة، يعني سلامه على هذا. نعم. هزيمة قارن في خراسان. لما رجع ابن عامر من الغزو استخلف قيس بن الهيثم على خراسان، فأقبل قارن في جمع من الترك 40,000، فالتقاه عبد الله بن خازم السلمي في 4,000، وجعل لهم مقدمة 600 رجل، وأمر كل منهم أن يجعل على رأس رمحه نارا، وأقبلوا إليهم في وسط الليل فبيتوهم فثاروا إليهم، فناوشتهم المقدمة فاشتغلوا بهم، وأقبل عبد الله بن خازم بمن معه من المسلمين فأحاطوا بهم، فولى المشركون مدبرين، واتبعهم المسلمون يقتلون من شاءوا، وقتل قارن في من قتل، وغنموا سبيا كثيرا وأموالا جزيلة. ثم بعث عبد الله بن خازم بالفتح إلى ابن عامر فرضي عنه وأقره على خراسان، وذلك أنه قد كان احتال على الوالي السابق قيس بن الهيثم السلمي حتى أخرجه من خراسان، ثم تولى حرب قارن، فلما هزمه وغنم عسكره رضي عليه ابن عامر وأقره على ولاية خراسان. رضي الله عنه. هذه الفتوحات في المشرق كلها في عهد عثمان رضي الله عنه. أما في الشام والمغرب فإنه أيضا غزا الروم في عهده، غزوا الروم وفتحت الإسكندرية مرة ثانية، كانت في عهد عمر فتحت فانتقضت ففتحت مرة ثانية، ثم غزوا أفريقيا اللي هي بلاد ليبيا وتونس الآن، وكانت هناك وقعة عظيمة مع ملك البربر جرجير، وانتصر فيها المسلمون، وكان عبد الله بن الزبير بن عوام يعني شابا حضر هذه المعركة، ومع ذلك كان له جهود وشجاعة أدت إلى توصل إلى قتل جرجير ملك البربر، فانهزم البربر بعده، وغنموا من تلك المنطقة مغانم كثيرة. العجيب أنه في عهد عثمان رضي الله عنه غزو الأندلس. شوف غزو الأندلس قاشا. أيوه. غزو الأندلس سنة 27، لما افتتحت إفريقية بعث عثمان إلى عبد الله بن نافع بن قيس وعبد الله بن نافع بن الحصين الفهريين أن يسيرا من فورهما إلى الأندلس فيأتيانها من قبل البحر، وكتب عثمان إلى الذين خرجوا إليها يقول: إن القسطنطينية إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن يفتتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان والسلام، فساروا فافتتحوها. طبعا كانت سرية بحرية استكشافية، يعني ما فتحوا الأندلس، يعني استقرار فتح الأندلس كان في العهد الأموي بعد 90، بعد عام 90 من الهجرة، لكن هم حاولوا أن بذلك. وذكر الطبري أنهم دخلوا في هذه الغزوة وغنموا ورجعوا سالمين، ولم تكن فتحا مستقرا، إنما كانت استكشاف ومعرفة، فهي محاولة مبكرة ما تبعتها محاولات أخرى إلا في عهد الوليد بن عبد الملك عندما توسع في الفتوحات في عهده. هنا لكنها كانت يعني تفكير من قديم، في من أيام عثمان رضي الله عنه هو اللي وجه إلى أن، لأنه يتصوروا يعني يقولون إذا فتحت الأندلس ستم على البحر، البحر المتوسط، وتفتحون القسطنطينية، لأن عندهم مواعيد من النبي صلى الله عليه وسلم من القسطنطينية لا تفتحن القسطنطينية. نعم. أيضا في عهده فتحت قبرص، جزيرة قبرص، هذه جزيرة في البحر، في البحر الأبيض المتوسط في وسطه، وكانت كبيرة الجزيرة، وصارت يعني في عهد المسلمين لها أثر. اقرأ عن المقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة. نعم. والمقصود أن معاوية ركب البحر في مراكب فقصد الجزيرة المعروفة بقبرص، ومعه جيش عظيم من المسلمين، وذلك بأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه له بعد سؤاله إياه، وقد كان سأل في ذلك عمر بن الخطاب فأبى أن يمكنه من حمل المسلمين على هذا الخلق العظيم الذي لو اضطرب لهلكوا عن آخرهم. فلما كان عثمان ألح معاوية عليه في ذلك فأذن له فركب في المراكب فانتهى إليها، ووافاه عبد الله بن سعد بن أبي السرح إليها من الجانب الآخر، فالتقيا على أهلها فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا. ولما جيء بالأسارة جعل أبو الدرداء يبكي، فقال له جبير بن نفير أتبكي وهذا يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال ويحك إن هذه كانت أمة قاهرة لهم ملك، فلما ضيعوا أمر الله صيرهم إلى ما ترى، سلط الله عليهم السبي، وإذا سلط على قوم السبي فليس لله فيهم حاجة. ثم قال ما أهون العباد على الله تعالى إذا تركوا أمره. الله أكبر. يعني أخذ هنا عبرة أبو الدرداء رضي الله عنه، يعني أمة ومستقلة وكذا، وفتحها مسلمون وبدأوا يتقسمون السبي حقهم، فيبكي من الحالة، ويخشى أن يكون يعني يقول يعني هذه عبرة نعتبرها أمة كانت قائمة وكذا، لما تخلى الله عنهم سلط عليهم غيرهم، فيخشى من عاقبة هذا. طبعا هذه الجزيرة كان ممن شارك في فتحها عبادة بن الصامت رضي الله عنه وزوجته أم حرام، وقتلت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بشرها أنها تركب البحر وأنها ستموت وتكون يعني مع أولئك، يعني سقطت بها دابتها فماتت، فقبرها في قبرص رضي الله عنها، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نام في بيتها ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ثبج هذا البحر مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم نام فأيضا رأى الرؤيا، قال أنت من الأولين. سألت مرة ثانية اجعل الله، قال أنت من الأولين، يعني من أول من يغزو البحر. طبعا عمر رضي الله عنه كان لا يأذن في عهده بالغزو بالركوب البحر، لأن وسائل السفن في ذلك الزمن في عهده ضعيفة وفي خطورة على المسلمين، لكن بعد في عهد عثمان رضي الله عنه تقدمت الصناعة للسفن، وصارت فيه السفن أكثر يعني تقانة وأكثر يعني ثقة، ولذلك أذن عثمان رضي الله عنه. ذلك وقعت معركة بين المسلمين والروم اللي تسمى ذات الصواري، يعني وسط البحر بين أسطول المسلمين وأسطول الروم، غزوة هاي سنة 31. جزاكم الله خير شيخنا، نأخذ فاصل. طيب. متابعينا الكرام، فاصل قريب ثم نعود إليكم، كونوا معنا. كان أصدق الأمة حياء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ إنه أمير المؤمنين عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، تزوج رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم أختها فماتت عنده أيضا، ولذا كان يلقب بذي النورين. كان من أكرم الناس وأكثرهم بذلا في سبيل الله، فقد اشترى بئر رومة وسبلها للمسلمين، ولم يكن في المدينة ماء يستعذب غيرها، وجهز جيش العسرة، وتصدق بألف دينار صبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. وكان عثمان شديد المحبة لتلاوة القرآن، حتى إنه تلا القرآن كله في ركعة واحدة يوتر بها، وكان يقول: لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وإني لأكره أن يأتي علي يوم لا أنظر في المصحف. وهو الذي جمع المصحف في خلافته، فقد شكل لجنة علمية من علماء الصحابة على رأسهم زيد بن ثابت، فنسخوا الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر الصديق، وكتب عدة نسخ من المصحف، وأرسل إلى كل مصر بنسخة، وأمر بإحراق ما يخالفها. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة حين صعد إلى أحد، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجله وقال: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. تمالأ عليه الخوارج وحاصروه في بيته، ثم اقتحموه وضربه أحدهم بسهم والمصحف بين يديه، فانتضح دمه على المصحف. وكان استشهاده في شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، وهو ابن 82 سنة، ودفن بالبقيع، فرضي الله عنه وأرضاه. أهلا وسهلا، حياكم الله مرة أخرى. حياكم الله شيخنا. يا أهلا وسهلا، الله حياكم شيخنا. لعلنا الآن نختم هذه الحلقة بقضية فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه. أحسنت. عثمان رضي الله عنه صاحب هالفتوحات التي ذكرنا طرفا منها، يعني مثله مثل بقية الخلفاء من الذين سبقوا في الجهاد والفتوحات، لكن قدرا من الله سبحانه وتعالى، وقد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني ستكون في زمنه فتنة، وقعت فعلا في زمن عثمان رضي الله عنه مجموعة من الحوادث التي أدت إلى قتله، وليس قتله قتلا اغتيالا، وإنما يعني طوائف جاءت غزو بجيش من الكوفة ومن البصرة ومن مصر، دليل على أنه كان هناك ترتيب. وذكرنا أن مقتل عمر رضي الله عنه لم يكن حادثا فرديا، إنما كان خيط مؤامرة، لكن لم تصل إلى القدرة على الإعلان عن نفسها، فقدموا هذا الشخص لاغتيال عمر وهو يصلي. أما في عهد عثمان فقد نمت الفتنة حتى ظهرت، وصار لها طوائف ولها مدافعين ولها أفراد ولها تنظيمات وترتيبات. بداية يعني كما ذكرت في الحلقة السابقة، أن كتاب الفرق يذكرون أن من أسباب يعني ظهور الفتنة وإعلانها في عهد عثمان رضي الله عنه أن رجلا من أهل صنعاء يسمى عبد الله بن سبا تظاهر بالإسلام، كان يهوديا فتظاهر بالإسلام ثم جاء إلى المدينة ولم يستطع في الحجاز لا في مكة ولا في المدينة أن يبث شيئا من الأفكار التي يريد أن يبثها، لأنها بلد العلم وبلد الصحابة وبلد السنة، فما استطاع أن يجد شيئا، فخرج إلى العراق. هناك التف معه وذلك ظهر تظاهر طبعا برفع شعارا يعني يغر به ضعاف النفوس وقليل الفقه وقليل العلم، وادعى أن علي هو مظلم من الخلفاء اللي قبله وأن الولاية له وأنه كذا، فتبنى ما أطلق عليه بعد ذلك التشيع هي السبعية، أيوة، فتظاهر بهذا، فبدأ يثير الناس على عثمان رضي الله عنه وأنه غير يعني الولاة كان عزل كثير من الصحابة وعذر كذا وعزل كذا، ويثير وهي دعاوى ليست لها واقع. يعني إذا رجعنا قوائم الولاة في عهد عثمان رضي الله عنه نجد أنه ما عزل إلا عددا محدودا خاصة، يعني أولا كلهم كانوا من الصحابة، الولاة كانوا غالبهم من الصحابة، وما عزل منهم إلا عددا محدودا لسبب شكاوى معينة، مثلا سعد بن وقاص قبله عمر رضي الله عنه عزله لما اشتكى منه أهل العراق، وأهل العراق أهل شقاق، وكان عمر رضي الله عنه يقول لو طلبوني أهل العراق كل يوم ولي والي وأعزل بس في الصلاح لهم جريتهم على ذلك، لأنه لا يريد أن تنشأ يجعل لهم مجالا لتنشأ فتنة. عثمان رضي الله عنه كان يخاف الله سبحانه وتعالى، فما يأخذ بالظن ولا يأخذ بالكلام الذي ليس له يعني ظاهر، ولذلك ما شدد عليهم على هؤلاء، بل أمر الولاة أن يحسنوا إليهم ويلاطفوهم ويحاولوا، لكن لم يجدوا منهم يعني، فشكى منهم والي الكوفة أن في جماعة يعني يتكلمون ويظهرون السب ويظهرون كذا ويظهرون الشتم ويظهرون ويدعون دعاوى، فقال أرسلهم إلى الشام لعلهم يعني هناك يصلح حالهم. فذهبوا إلى الشام، طبعا ابن سبا نفسه خرج من الكوفة ومن العراق إلى الشام، في الشام أيضا حاول يبث كلام فلم يجد يعني من يسمع له، وكان معاوية رضي الله عنه ضابط ولايته وأهل الشام أهل طاعة بالنسبة له يعني، فما سمعوا من هذا الذي طرأ عليه. نزل إلى مصر، هناك كما يقول الطبري بيض فيها وفرخ، يعني وجد أذانا صاغية له، فنمت الفتنة، فصار جماعة من أهل الكوفة وجماعة من أهل البصرة من قبل إلى أثناء وجوده في العراق، والآن جماعة في مصر، فاتفق هؤلاء وتراسلوا فيما بينهم أن نأتي إلى عثمان. طبعا سبق قبل ذلك أنهم يكتبون كتابات فيها تزوير على كتابات على الصحابة، يعني غير الدين وغيرت كذا وغيرت وكلام من يعني، حتى كتبوا على لسان عائشة رضي الله عنها أنكم يعني لم يعد الجهاد في المكانة، تعالوا جاهدوا هنا في المدينة، وكلها كلام ما لها أصل يعني، كلها يعني كتب مزورة ويثيرون بها يعني إعلام، فوقعات إعلامية على أساس يثيرون الناس فيها. رضي الله عنه عثمان واجهها بعدة وسائل، جمع الولاة وسألهم هل هناك يعني الشكاوى هذه لها أساس، أرسل مفتشين من قبله من المدينة، زاروا تلك المناطق وحققوا تتبعوا، فكان يعني فيهم لو كان الأمر فيه مظالم فعلا أو مظالم يعني أو الأمر أنه فيه يعني ممكن إصلاحه كان كافي الإجراءات اللي عملها عثمان رضي الله عنه، لكن هؤلاء ما يرضيهم شيء إلا تغيير الدين وزوال الملة. لذلك من خلال النصوص نجد أن عثمان رضي الله عنه واجه الفتنة بعدد من الأساليب، فجمع أهل الشورى من الصحابة وشاورهم فيما يتخذه من أساليب لمواجهة هذه الظاهرة والثائرين وشغبهم، فعمل بما أشاروا عليه به. أيضا بعث رجالا من قبله إلى الأمصار للتحقيق في الشكاوى، فأيضا رجعوا ولم يجدوا شيئا حقيقيا وإنما هي ثارات لا حقيقة لها. طلب قدوم الولاة عليه في المدينة واجتمع بهم ونقشهم هذه الأسباب، ليش الناس تشتكي، ليش وراء ما وجهتكم في هذا، فأيضا أمرهم أن يعني لا يجعلوا مجالا لمثل هذه الظاهرة أو مجالا للشكوى. منع الولاة من التنكيل بهم، يعني كانوا لا بيحزمون معهم، فقال لا نحبسهم ولا نقتلهم، لكن لعل في المعاملة بالحسنة ما يهدي أوضاعهم وانثورتهم. هذا لو كانوا فعلا يعني مظالم حقيقية، لكن مظالم أساسا مدعاة ما لها وجود. أقام الحجة عليهم نفسه، الثائرين لما جاءوا إليه في المدينة أقام الحجة عليهم وناقشهم ورد على دعويهم وكشف زيفها، يعني على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب واستشهد بالصحابة وبالفضائلة وبالأمور التي ولم يجد يعني عندهم يعني شيء، فأقام الحجة عليهم بحقه. المطالب التي وجد أن أن أن لها يعني معقولية أو مشروعية حقق مطالبهم، فعزل من رغبوا في عزله من الولاة حتى يهدى وضعهم. أقام عليهم كل هذه الأمور، لكن مع ذلك ما صلح حالهم، بل استمروا. ولذلك فقدم وفد من مصر سنة 35 و لأنهم شكوا عمرو بن هما المصريين هؤلاء، كان عمرو بن عاص والوالي في مصر، فكان يعني منتبه قوي، ف يعني عملوا على الشكوى من الوالي حتى عزل الوالي عنه. هو عزل الوالي لكن رضاء لطلباتهم، فصارت فرصة لهم عندما عزلوا عمرو بن عاص أنه يعني ينتشرون أكثر. قدوم وفد من مصر في رجب سنة 35. تفضل تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قدوم وفد من مصر في رجب سنة 35. كان خوارج من المصريين محصورين من عمرو بن العاص، فجعلوا يعملون عليه حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه، فلم يزل ذلك دأبهم حتى عزل عمرو عن الحرب وتركه على الصلاة، وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي السرح، ثم سعوا فيما بينهما بالنميمة حتى كان بينهما كلام، فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر خراجها وحربها وصلاتها، وبعث إلى عمرو يقول له لا خير لك في المقام عند من يكرهك، فاقدم إلي. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة، وقد اشتغل عبد الله بن سعد باقتال أهل المغرب وفتح بلاد البربر وإفريقية، ونشأ بمصر طائفة يؤلبون الناس على حرب عثمان والإنكار عليه، وكان عظم ذلك مسندا إلى محمد بن أبي بكر ومحمد بن حذيفة، حتى استنفر نحوا من 600 راكب يذهبون إلى المدينة في صفة معتمرين في شهر رجب لينكروا على عثمان. وكتب عبد الله بن سعد بن أبي السرح إلى عثمان يعلمه بقدوم هؤلاء القوم إلى المدينة منكرين عليه في صفة معتمرين. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخل المدينة. ويقال بل ندب الناس إليهم، فانتدب عليا لذلك فبعثه، وخرج معه جماعة من الأشراف فلقيهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة وقالوا هذا الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. ويقال إنه ناظرهم في عثمان وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها أنه حمل الحمى، وأنه حرق المصاحف، وأنه أتم الصلاة، وأنه ولى الأحداث، وأنه أعطى بني أمية أكثر من الناس. فأجاب علي عن ذلك: أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن، ولم يحمه لإبله ولا لغنمه، وقد حماه عمر قبله. وأما المصاحف فإنما حرق ما وقع فيه اختلاف، وأبقى لهم المتفق عليه كما ثبت في العرضة الأخيرة. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل بها ونوى الإقامة فأتمها. وأما توليته الأحداث فلم يولي إلا رجلا سويا عدلا، وقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وهو ابن 20 سنة، وولى أسامة بن زيد بن حارثة وهو شاب حتى طعن بعض الناس في إمارته. وأما إيثاره وقومه بني أمية فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا على الناس. ويروى أنهم بعثوا طائفة منهم فشهدوا خطبة عثمان في هذا الشأن، فلما تمهدت الأعذار وانزاحت عليهم ولم يبق لهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم فصفح عنهم رضي الله عنه، وردهم إلى قومهم، فرجعوا خائبين من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئا مما كانوا أملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان فأخبره برجوعهم عنه وسماعهم منه. هذا الوفد المصريين طبعا تظاهروا بالرجوع، لكنهم تراسلوا مع أصحابهم في العراق، فجاء وفد من قبل مصر يعني عادوا من جديد إلى والكوفة والبصرة، وما راعى المسلمون إلا وقد عادوا إلى المدينة، فحصروا الخليفة في داره واستمر الحصار. كان في أول أمر عثمان رضي الله عنه، طبعا عثمان رضي الله عنه ما استخدم معهم المواجهة ولا أراد أن يقاتل وهو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف أن المقصود عندهم وكما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أنه سيموت في فتنة وأنه يموت شهيدا، يعني علم أن الهدف هو ذاته، فقال يعني إذا كان الأمر بس يعني علي ولا يصل إلى غيري ما هي مشكلة، ولذلك سلم أمره لله. فكان في أول الأمر يصلي في المسجد ويؤمه، ثم لما شددوا الحصار عليه صار يصلي في بيته ويؤم المسلمين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الثائرين هؤلاء، حتى أن الصحابة أحد الصحابة جاءوا أو التابعين جاء إلى عثمان وقال إنك إمام عامة ويصلي بنا إمام فتنة، فنصلي معه ولا نترك الصلاة معه؟ فقال عثمان صلوا فإن الصلاة خير ما يفعل الناس، صلي معه يعني ما مضطر، ما في اختيار غيره، والصلاة يعني مدام يصلي صلاة صحيحة خلاص يصلي معه. طبعا ذكروا صار في محاورات الصحابة رضي الله عنهم في المدينة، يعني أرسلوا أبنائهم بل جاءوا بهم علي رضي الله عنه بنفسه وغيره وأبو هريرة وناقشوهم وحاولوا دفعهم، لكن وجدوا منهم إصرار. ثم إن عثمان رضي الله عنه قرر في النهاية أنه يمنع من المدافعة والدفاع عنه ويستسلم لأمر الله، فقال من للمماليك والعبيد اللي يملكهم من كان يعني من هؤلاء فهو حر، من انصرف من عني فهو حر، فأطلقه. وقال من كان يرى أن لي عليه طاعة من المسلمين فلينصرف إلى داره. ولا كان الحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغيرهم يعني مستعدين للقتال والدفاع، وجرحوا جراحات أثناء المصاولة مع هؤلاء الخارجين على عثمان رضي الله عنه، وانتهى بهم الأمر الآن يعني قتلوه مظلوما شهيدا رضي الله عنه. فهذا حقيقة ما ما ما ما حصل لعثمان رضي الله عنه. ولم يكن يعني طبعا أهل العلم لهم كلام في هذا، وهي أمر يعني كتب التاريخ ربما بعض الروايات تشوش إذا قرأها، لكن إذا رجعت إلى تفسيرها ورجعت إلى كتب أهل العلم بالذات الكتب الحديث زي فتح الباري لما بن حجر يعني يعطيك الصورة الحقيقية للأحداث وكيف وقعت، وأن الصحابة رضي الله عنهم يعني مشوا بحسب الأصول الشرعية، وأنهم ما استطاعوا يعني لم يرضوا قتله، ولكن أيضا ما هم أهل طاعة ما رضوا ما عصوا الخليفة لما أمرهم أن ينصرفوا. وإلا كان لو أراد أن يستدعي جيوش من خارج المدينة لجاءته، ولو أراد أن يقاتل بأهل المدينة لقاتلهم، لكن هو لا يريد، قال ما أريد أن أهريق دم المسلمين من أجلي. فهو رضي الله عنه كأنه يعني فدى بنفسه وقى بها دماء المسلمين، يعني وقى بنفسه دماء المسلمين، يعني خلاف يعني ما يحدث من ملوك وزعماء في العالم أنهم يعني ممكن يهلك نص الشعب ليبقى هو، لا، هو قال أنا يقتلونني ويسلم المسلمون. فهذا حقيقة ما وقع لعثمان رضي الله عنه، فقتل شهيدا. وشاور طبعا بعض الصحابة في لأنهم كانوا يعني قالوا لو أنك تنازلت عن الخلافة ربما يرضون، فرفض يعني الذين شاوروهم لم يشيروا عليه بذلك. وهو عنده حديث، وحديث صححه الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يقمصك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تقلعه. ثم هو في آخر الليلة يعني قبل اللي في صبيحتها قتلوه، رأى في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا يقول تفطر عندنا الليلة، تفطر عندنا يعني، فأصبح صائما، نوى الصيام وأصبح صائما وقتل. فهو لحق اشتاق إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم والخروج من هذه الدنيا وهذه الفتن كلها رضي الله عنه. طبعا علي رضي الله عنه كان موجود، والزبير وطلحة كلهم كانوا موجودين، وما كانوا يظنون أن الأمر يصل إلى هذه الدرجة منهم. فهم وهم أيضا عدد كثير، يعني يقولون 1800 من كل جهة، فكان عددهم يعني فوق 3000 إلى 4000، ربما لا يكون عدد المسلمين في المدينة في ذاك الزمن القادرين على القتال. وهم اختاروا أيضا في شهر ذي الحجة يعني بعد خروج الناس للحج، فقل سكان المدينة فيها. كل هذه العوامل كانت يعني مقدرة بالنسبة لهم هم حتى تصير لهم الفرصة. وعثمان رضي الله عنه لم يختار المواجهة العسكرية، وإنما حاول بالبيان وبالحجة، وخطب في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين فضائله، وأنه يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بير روما، واستشهد الصحابة فشهدوا قالوا أنا شريتها وأنا كذا وجهز جيش العسرة وفعلت كذا وفعلت كذا وما غيرت وما بدلت، لكن أمر أراده الله سبحانه وتعالى فرضي الله عنه. عن طبعا حصلت روي عن كثير من السلف كلمات في التأثر من مقتل عثمان رضي الله عنه، لأنه أيضا أنا شخص أذكر واحدة من المقولات ونختم. أي نختم واحد من المقولات، يعني قال أبو بكر بن أبي الدنيا وغيره عن محمد بن سعد قال عن محمد بن سيرين أن حذيفة بن اليمان قال اللهم إن كان قتل عثمان بن عفان خيرا فليس لي فيه نصيب وإن كان قتله شرا فأنا منه بريء والله لئن كان قتله خيرا ليحلبنه لبنا وإن كان قتله شرا ليمتصن به دما. وذكره البخاري أيضا في الصحيح. هذا كلام محمد بن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه. حذيفة كان يعني يحفظ حديث الفتن. ثم قال الحسن بعد ذلك قال لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبن ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. جزاك الله خير شيخنا على ما قدمت وفدت. اللهم مطرين إلى ننتهي إلى أن نقف إلى هنا. رضي الله عن عثمان وغفر له وهو من أهل الجنة لا شك في ذلك لبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم. في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر الشيخ الدكتور محمد بن صالح السلمي الأستاذ في التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى، ونشكركم أيضا متابعينا على حسن الاستماع. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا البرنامج برعاية أوقاف علي عبد العزيز الضويان. عطاء بإحسان. هذا سبيل الله قد وضحت أعلامه من فوقه نور، يمضي عليه المؤمنون به، درب الهدى بالقوم معمور. الفقه زاد القوم يسعفهم، ناداهم داعي الهدى سيروا، وتفقهوا في الدين واغتنموا، فالفقه بعد الشرح ميسور. لتعلموا من تقدرون على تعليمه والكل مأجور.